بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 82 وهو أيضا في قتل الخليفة المظلوم عثمان رضي الله تعالى عنه. وسنذكر في أول هذا الدرس الذين بعض المشاهير الذين قاموا عليه وسبب ذلك. فمن ذلك ما تقدم في الدرس الماضي أن من الذين قاموا عليه رضي الله تعالى عنه من كان قد قام عليه حدا أو كذا، وكان قد قام عليه حد، ومنهم سأل رجل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة، وهذا من مشاهير من كان يؤلف عليه أو يذكر بعض مثالب عثمان المزعومة. فقيل لسعيد المسيب: ما الذي دعاه إلى الخروج على عثمان؟ فقال: كان محمد هذا يتيما في حجر عثمان، في حجر عثمان، وكان عثمان والي أيتام أهل بيته ومحتملا كلهم، الكل يحمله. فسأل محمد عثمان العمل، فقال: يا بني، لو كنت رضا لاستعملتك. قال: فأذن لي لأخرج فأطلب الرزق. قال: اذهب حيث شئت. فجهزه من عنده وحمله وأعطاه، فاتجه إلى مصر، فوقع إلى أولئك الذين يحرضون على عثمان، وكان ابن السوداء عبد الله بن سبأ هنالك، فجالسهم مع ما في قلبه، فكان ممن أعان عليه، والسبب لما منعه الإمارة. فقيل لسعيد المسيب: وعمار بن ياسر رضي الله عنه كان بينه وبين عثمان نوع مجافاة وجفاء؟ فقال: كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فعزرهما عثمان رضي الله عنه، وأورث ذلك عداوة بين أهل عمار وأهل العباس هذا، وكان قد تقاذفا، فأقام عثمان رضي الله عنه تعزيرا عليهم فجانبه. وسئل سالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء فقهاء المدينة الذين يتقون الله، عن محمد بن أبي بكر الصديق: ما الذي دعاه إلى ركوب عثمان في من قام عليه؟ قال: الغضب والطمع. كان من الإسلام بمكان محمد لأنه ولد الصديق، فغره أقوام فطمع، طمع في الإمارة، وكانت له دالة، يعني يدل على الناس بأنه ابن الصديق، وإن كان هو ولد في حجة الوداع، يعني ما أدرك من الصديق إلا 4 سنين من حياة الصديق. قال: وكانت له دالة فلزمه حق، فأخذه عثمان من ظهره. فاجتمع الطمع إلى الغضب، لماذا يضرب، مع ما في نفسه، فصار قال مذمما بعد أن كان محمدا. وكانت نهايته سيئة، وسيأتي أنه أحرق في مصر، وقالت عائشة رضي الله عنها: لعل هذا يكفر عنه، وسيأتي خبره. هو أخو عائشة من أبيها. قال: واستخف رجل بالعباس بن عبد المطلب فضربه عثمان، فاستحسن منه ذلك، فقال: أيفخم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وأرخص في الاستخفاف به؟ لقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ورضي به. وكان هذا الذي استخف بالعباس ممن قام على عثمان لأجل أنه ضربه الحد. وكان كعب بن ذي الحبكة أو ذي الحنكة النهدي يلعب بالنارنج، العاب زي الشطرنج او كذا، بس اظن انها زي النرد، فيها يمكن نوع مقامره. فبلغ عثمان فكتب الى الوليد بن عقبه واليه على الكوفه ان يوجعه ضربا، فعزره واخبر الناس خبره، وقرا عليهم كتاب عثمان، وفيه: انه قد جد بكم الجد فجدوا، واياكم والهزل. فغضب كعب، وكان من الذين خرجوا عليه، وكان قد سيره الى دنباوند، يعني مدينة في الفرس، فقال شعرا للوليد: قال: لعمري لئن طرتني ما إلى التي طمعت بها من سقطتي لسبيل، رجوت رجوعي ابن أروى ورجعتي إلى الحق دهرا، غال ذلك غول. يقول ابن أروى عثمان يقول: ترجو أن أرجع للحق؟ هذا بعيد، فإن اغترابي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإله قليل، لآخر ما قال. وأما ضابئ ابن الحارث البرجمي، هذا ضابئ، فإنه استعار في زمن الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلبا يدعى قرحان يصيد به الظبا، فحبسه عنهم، فانتزعه الأنصاريون منه قهرا، فهجاهم وقال: تجشم دوني وفد قرحان خطة تظل لها الوجناء وهي حسير، فباتوا شباعا طاعمين كأنما حباهم ببيت المرزبان أمير، فكلبكم لا تتركوا فهو أمكم، فإن عقوق الأمهات كبير. يعني يقذفهم بأن الكلب يفعل كذا وكذا بأمهم، فاستعدوا عليه عثمان، فعزره وحبسه، فما لبث أن مات في السجن. وقال في الفتك معتذرا إلى أصحابه: هممت هذا ابن عمير. عمير حقد على عثمان لأنها قام الحد على أبيه وأنها أدركه الموت وهو في السجن، فقال دخل على عثمان وهم أن يفتك به ثم لم يفتك، فقال: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله وقائلة: قد مات في السجن ضابئ، ألا من لخصم لم يجد من يجادله. فصار ابنه عمير بن ضابئ سبئيا، وكان ممن قتل عثمان. قال: وأما كميل بن زياد وعمير بن ضابئ هذا فإنهما سار إلى المدينة لقتل عثمان، فأما عمير فإنه نكل عنه، وأما كميل فإنه جسر وثاوره فوجع عثمان في وجهه فوقع على استه، فقال: أوجعتني يا أمير المؤمنين. قال: أولست بفاتك؟ يعني أتيت للفتك بي؟ قال: لا والله. قال عثمان: فاستقد مني دونك. فعفى عنه، فذهب كميل وبقي إلى أيام الحجاج، فقتلهم الحجاج، قتل كميل وعمير. عمير هذا أتي به شيخ كبير في وقت الحجاج، وكان يطلب ابنا له ذهب في الغزو، فأعطاه الحجاج. فلما انصرف قال بعض العراقيين: أتعرف من هذا يا أيها الأمير للحجاج؟ قال: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا الذي يقول هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. قال: قتلني الله لم أقتله، ردوه. فرده وأتى بنضع السيف وقتله، قتل عمير بن ضابئ هذا. وكان عثمان رضي الله عنه يلقب ذا النورين لأنه جمع بين ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه فليس بينه وبين عثمان أبدا شيء، وقالوا علي في الكوفة في خلافته وهو يخطب بأعلى صوته: أيها الناس، إنكم تكثرون في وفي عثمان، والله ما كان بيننا شيء، وإن كان شيء من أمر فإن مثلي ومثله كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان أبو حميد الساعدي رحمة الله عليه ورضي الله عنه يعني مجانبا لعثمان بعض الشيء، لكن ما ظن أن يبلغ الأمر قتله. فلما قتل عثمان قال: اللهم لك علي ألا أفعل كذا وكذا، ولك علي ألا أضحك حتى ألقاك. وسيأتي أن قتل عثمان كان مصيبة كبرى على الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كذلك حمران هذا، حمران بن أبان تزوج امرأة في عدتها، ففرق عثمان بينهما وضربه وسيره إلى البصرة، فلزم ابن عامر، وكان من شأنه ما كان سيأتي. فإذن أكثر. وعبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء هذا من أهل اليمن وهو يهودي ودخل يفسد، وسيأتي خبر أنه ذهب وتنقل في البلدان حتى باض وفرخ في مصر، وكان كل البلاد تطرده، ولكنه مكث في مصر وهيجهم على عثمان، وكان يدير هؤلاء كلهم، وتجمع عليهم غوغاء بطر النعمة وملوا من العافية. وعثمان رضي الله عنه رفع الله منزلته بهذا القتل، وكفر عنه سيئاته ورفع درجاته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره أنه مقتول كما تقدم. ذكرنا في الدرس الماضي من سير من أهل الكوفة إلى الشام، أما أهل البصرة فسير منهم أطيب أهل البصرة وأتقاهم عامر بن عبد قيس، والعراقيين أمرهم شديد أعوذ بالله. قالوا لما مضت 3 سنين من أمرة عبد الله بن عامر بلغه أن في عبد القيس، يعني عبد القيس هؤلاء من ربيعة هم أهل الأحساء لكنهم سكنوا في البصرة، رجلا نازلا على حكيم بن جبلة اسمه عبد الله بن سبأ معروف بابن السوداء، وهو النازل عليه، واجتمع إليه نفر فطرح إليهم ابن السوداء العيب على عثمان ولم يصرح فقبلوا منه. فأرسل إليه ابن عامر: من هذا، من أنت إلى ابن سبأ؟ فقال: رجل من أهل الكتاب ورغبت في الإسلام وفي جوارك. قال: ما الذي يبلغني عنك؟ أخرج عني. فأخرجه من البصرة، فأتى الكوفة فأخرج منها، فأتى الشام فطرد منها، فقصد مصر فاستقر بها، وجعل يكاتب الذين قد استغواهم ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم. وكانوا مرة عند ابن عامر، فكان حمران بن أبان هذا اللي قالوا أن تزوج المرأة في عدتها فضربه عثمان وسيره إلى البصرة، تذاكروا عند ابن عامر المرور بعامر بن عبد القيس. هذا عامر بن عبد الله بن عبد القيس من أتقى الناس، رجل منصرف العبادة. فقال حمران: أنا أسبقكم وأخبركم بخبره. فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف، فقال: الأمير يريد المرور بك، المرور بك. فأحببت أن أعلمك، فلم يقطع قراءته ولم يلتفت إليه، فقام من عنده، فلما انتهى إلى الباب وإذا ابن عامر قد وصل، فقال: جئتك من عند امرئ لا يرى لآل إبراهيم عليه السلام فضلا عليه. فدخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحدثه، فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ قال: سعد بن أبي القرحة يحب الشرف، يصلح لكم. قال: ألا نستعملك؟ قال: حسين بن الحر يحب العمل، يصلح لكم. قال: ألا نزوجك؟ قال: ربيعة بن عسل تعجبه النساء، يناسبكم. قال: إن حمران هذا يزعم أنك لا ترى لآل إبراهيم فضلا عليك. ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: كذب، انظر كلام الله. فسعى به حمران، وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله، وأذن له عثمان فقدم المدينة ومعه قوم، فوشوا بعامر بن عبد القيس سبحان الله، أغروا به أنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا يشهد الجمعة، فألحقه بمعاوية عثمان رضي الله عنه. فلما قدم عليه رأى عنده ثريدا عند معاوية، فأكل أكلا عربيا، فعرف معاوية أن الرجل مكذوب عليه، فعرفه معاوية سبب إخراجه، فقال: أما الجمعة فوالله إني لأشهدها في مؤخر المسجد أو في غمار الناس، وأرجع في أوائل الناس، وأعوذ بالله أن أترك الجمعة، وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي، وأما اللحم فقد رأيت أني آكل، ولكني لا آكل ذبائح القصابين منذ رأيت قصابا يجر شاة إلى مذبحها ثم وضع السكين على حلقها، وأخذ ينادي: النفاق النفاق، يعني سيذهب اللحم سينتهي، ولم تشتروا ولم يسمي حتى ذبحها. قال: فارجع. قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا. فكان في السواحل والثغور يتعبد الله عز وجل في الثغور، هذا عامر بن عبد القيس، فكان يلقى معاوية فيكثر أن يقول معاوية له: ما حاجتك؟ قال: لا حاجة لي إليك. فلما أكثر عليه قال: حاجتي أن ترد علي من حر البصرة شيئا، لعل الصوم أن يشتد علي، فإنه يخف علي في بلادكم، في بلاد الشام باردة. وقال: الحمد لله الذي سيرني إلى أرض المحشر راكبا، لما ذهبوا به إلى الشام. وله قصص أخرى، هذا عامر بن عبد قيس. وحج بالناس عثمان سنة 33، ومات فيها المقداد بن عمرو يسمونه المقداد بن أسود رضي الله عنه، وتوفي الطفيل والحسين ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة أبو سفيان بن الحارث، وهما من المبادرين للإسلام وشهد بدرا وأحدا. ثم دخلت سنة 34، السنة الثانية في بداية الفتنة، الأولى 33 والثانية 34 والثالثة 35 وفي آخرها في ذي الحجة قتل عثمان رضي الله عنه. 3 سنين وهم يثيرون الفتنة هذه ويزيدون في حطبها. قال: وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما يذكرون أنهم نقموا عليه. قال: وقد وفد سعيد بن العاص إلى عثمان، قبل أن يفد أرسل عثمان رضي الله عنه إلى معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وسعيد بن العاص بن أمية وعمر بن العاص وعبد الله بن عامر بن كريز، هؤلاء الخمسة هم خاصته وهم ولاة الأمور، معاوية ولي الشام وعبد الله بن سعد المصر وما وراءه وسعيد بن العاص على البصرة أو الكوفة وعبد الله بن عامر على البصرة وما وراءها إلى المشرق وعمر بن العاص وكان قد عزل عن مصر، هؤلاء هم خاصة عثمان رضي الله عنه. فجمعهم فشاورهم فقال لهم، استدعاهم كل هؤلاء الخمسة وجمعهم في المدينة، وقال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فاجتهدوا رأيكم وأعطوني إياه شورى. فبدأ ابن عامر وكان أصغر القوم، هذا أصغرهم، فقال: أرى يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد عنك حتى يذلوا لك، ولا تكون همة أحدهم إلا في نفسه وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته، أشغلهم بالجهاد، إنما أبطرتهم النعمة والاستقرار في المدن وفي العواصم. وقال سعيد بن عاص: احسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف، إن لكل قوم قادة، متى تهلك القادة يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر. فقال عثمان: هذا هو الرأي لولا ما فيه، يعني ترد تقوى الله من قاتل هكذا. قال معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد أن يكفيك كل رجل منهم من قبله، وأنا أكفيك أهل الشام، أهل الشام ما يقولون شيء مطوعين. وقال عبد الله بن سعد بن أبي السرح: إن الناس أهل طمع، أعطهم من هذا المال تعطف قلوبهم عليك. ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنك ركبت الناس ببني أمية، فقلت وقالوا: فاعتدل أو اعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزما وأقدم قدما. فقال له عثمان: ما لك؟ قمل فروك، هذا الجد منك؟ فسكت عمرو. فلما تفرقوا قال عمرو بن العاص: والله يا أمير المؤمنين، لأنت أكرم علي من ذلك، ولكني قد علمت أن بالباب من يسمع الكلام ويبلغ الناس قول كل رجل، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي، فأقود إليك خيرا أو أدفع عنك شرا. عمرو داهية. فرد عثمان عماله إلى أعمالهم، وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث، وعزم على تحريم إعطياتهم ليطيعوه. قال: ورد سعيدا إلى الكوفة. فلما رجع سعيد إلى الكوفة وكان قد ولى الأشعث بن قيس على أذربيجان، وجرير بن عبد الله البجلي على قرقيسي، وسلمان بن ربيعة الباهلي على باب الأبواب، والقعقاع بن عمرو على الحرب، خلت الكوفة من الرؤساء، وسعيد ذهب إلى المدينة لاستدعاء عثمان له. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان، ومعه الذين كانوا مع ابن السوداء وكان يكاتبهم، فأخذه القعقاع لما رآه، فقال: لا، نحن فقط نذهب إلى عثمان نستعفي من سعيد بن العاص، فتركه. وكاتب يزيد المسيرين في القدوم عليه، فسار الأشتر والذين عند عبد الرحمن بن خالد، فسبقهم الأشتر. قال: فلم يفجأ الناس يوم الجمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: جئتكم من عندي عثمان، وقد تركت سعيدا يريده على نقصان نسائكم على 100 درهم، ورد أولي البلاء منكم على 2000 في العطاء، ويزعم أن فيئكم بستان قريش. الناس أهل طمع. قال: فاستخف الناس، وجعل أهل الرأي والحلم ينهونهم فلا يسمعون منهم لما استثارهم الأشتر. فجعل يزيد خرج وأمر منادي يقول: من شاء أن يلحق بيزيد لرد سعيد عنا فليفعل. فبقي أشراف الناس وحلماءهم في المسجد، وعمرو بن حريث رضي الله عنه يومئذ خليفة سعيد، فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وأمرهم بالاجتماع والطاعة. فقاله القعقاع بن عمرو، وكان من حلماء الناس: أترد السيل عن أدراجه؟ هيهات، لا والله لا يسكن الغوغاء إلا المشرفية، ويوشك أن تنتظ السيوف فيعجون عجيج البكار، ويتمنون ما هم فيه اليوم فلا يرده الله عليهم أبدا، فاصبر. قال: أصبر. فنزل عمرو بن حريث عن المنبر وتحول إلى منزله. وخرج يزيد بن قيس فنزل الجرعة قريب من القادسية جهة الكوفة، ومعه الأشتر، فوصل إليهم سعيد بن عاص، فقالوا: لا حاجة لنا بك. قال: إنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا ولي رجلا، وهل يخرج 1000 لهم عقول إلى رجل واحد؟ ثم انصرف عنهم. فمروا بمولى له على بعير قد حسر، فقال المولى: والله ما كان ينبغي لسعيد أن يرجع. فقتله الأشتر، قتل مولى سعيد بن عاص. فمضى سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره بما فعلوا، وأنهم يريدون البدل، وأنهم يختارون أبا موسى الأشعري، وكان سعيد هذا حليم. قال: كان يكفيكم رجل واحد. فكتب عثمان إليهم: أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم أبو موسى الأشعري، وعفيتكم من سعيد بن عاص، والله لأقرضنكم عرضي، ولا أبذلن لكم صبري، ولا أستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببت، حتى لا يكون لكم على الله حجة، حتى لا يكون لكم علي عند الله حجة، ولا نصبرن كما أمرنا حتى تبلغوا ما تريدون. ورجع الأمراء الذين كان أرسلهم سعيد الأشعث وجرير وسلمان والقعقاع من قرب من الكوفة. فرجع جرير بن عبد الله البجلي من قرقيسي على أعلى الفرات، وعتيبة بن النهاس من حلوان، فخطبهم أبو موسى وأمرهم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لعثمان، فأجابوا إلى ذلك وقالوا: صلي بنا. قال: لا، إلا على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: نعم. فصلى بهم أتته ولايته فوليهم. وقالوا أيضا إن من أسباب يوم الجرعة هذه أنهم تذاكروا أعمال عثمان، فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه رجل من أهل البصرة، فقال: إن الناس قد اجتمعوا ونظروا في أعمالك، فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما، فاتق الله وتب. فلما عدها فإذا أمور يسيرة. فقال عثمان: انظروا إلى هذا، الناس يزعمون أنه قارئ، ثم يجي يكلمني في المحقرات، والله ما يدري أين الله. فقال هذا الرجل: بلى، إن الله لبالمرصاد. طيب، رد عثمان عماله إلى أعمالهم، وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث، عزم على تحريم عطياتهم ليطيعوه. ورد سعيد إلى الكوفة بن العاص فلقيه الناس من جرعة فردوه كما تقدم. يقول أبو ثور: جلست إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري البدري بمسجد الكوفة يوم الجرعة، فقال أبو مسعود لما رأهم خرجوا إلى الجرعة قريب القادسية، قال: ما أرى أن ترد على عقبيه حتى يكون فيها دماء، يعني هذه خروجهم هذا. فقال حذيفة: والله لتردن على عقبيها ولا يكون فيها محجم الدم، وما أرى اليوم شيئا إلا وقد علمته والنبي صلى الله عليه وسلم حي. يعني حذيفة عنده علم كثير، قال حتى يوم الجرعة هذا قد حدثت عنه، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسينتهي اليوم بدون محجم الدم، وهذا اللي حصل. فرجع سعيد إلى عثمان ولم يسفك دم، وجاء أبو موسى أميرا وأمر عثمان حذيفة أن يغزو الباب، باب الأبواب، فسار حذيفة نحوه. ثم تكاتب نفر، قالوا في هذه السنة تكاتب نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض أن اقدموا فإن الجهاد عندنا. قال وكثير من الصحابة يذب عن عثمان، منهم زيد بن ثابت وأبو سيد الساعدي وحسان بن ثابت وكعب بن مالك. فاجتمع الناس فكلموا علي بن أبي طالب، فدخل علي رضي الله عنه على عثمان فقال له: يا أمير المؤمنين، الناس ورائي قد كلموني، والله ما أدري ما أقول لك، ولا أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما أعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء دونك فنبلغك إياه، وما خصصنا بأمر دونك، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته وسمعت منه ونلت صهره مرتين، وما ابن أبي قحافة يعني الصديق بأولى بعمل الحق منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يناله، وما سبقاك إلى شيء، فالله الله في نفسك. يقول علي: فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهالة، إن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة، واعلم أن أفضل عباد الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة، والله إن كل لبين، إن السنن لقائمة لها أعلام، والبدع قائمة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ظل وأظل، فأمات السنة المعلومة وأحيا البدعة المكروهة، وإني والله أخاف أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقتل فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس عليها دينها، وتكون شيعا لا يبصرون الحق لعلو الباطل، يموجون فيه موجة ويمرجون فيه مرجة. فقال عثمان رضي الله عنه: قد علمت والله لا يقولن الناس الذي قلت، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك، إني والله ما أتيت منكرا، إني والله وصلت رحما وسددت خلة وآويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي. أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن عمر ولا فلانا وليس هناك؟ قال: نعم. قال: وتعلم أن عمر ولا؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ فقال علي: إن عمر كان يطأ على صماخ من ولى، صماخ يعني جانب وجهه، يعني هذا التعبير، إن بلغه عنه حرف واحد جلبه الوالي ثم بلغ به أقصى العقوبة، وأنت لا تفعل، ضعفت ورققت على أقربائك والناس لا يحتملون هذا منك. قال عثمان: وهم أقرباؤك أنت أيضا، كلنا بني عبد مناف. قال: أجل، إن رحمهم لقريبة مني، ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن عمر ولى معاوية؟ وأنا قد وليت، إنما مشيت على جادة عمر. فقال علي: أنشدك الله يا عثمان، ألا تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من يرفع غلام عمر له، يعني خوف عمر معاوية من عمر أكثر من خوف غلام عمر له. قال: نعم. قال: ومعاوية الآن لا يخافك كما يخاف عمر، إنه أحيانا يقتطع الأمر دونك ويقول الناس هذا أمر عثمان، ويبلغك الخبر ولا تغير، رضي الله عنهم جميعا. ثم خرج علي من عنده، فخرج عثمان على إثره فجلس على المنبر ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة، وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون، يقولون لكم ويقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق، أحب مواردهم إليهم البعيد، لا يشربون إلا نغضا ولا يريدون إلا عكرا لا يقوم لهم رائد قد أعيتهم الأمور ألا فقد والله عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم ولنت لكم وأوطأتكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأحرى إن قلت هلما أتي إلي وقد أعددت لكم أقرانا وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عنابي وأخرجت مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به فكفوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم على ولاتكم فإني كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطق هذا ألا ما تفقدون من حقكم والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلي ولم تكونوا تختلفون عليه فقام مروان بن الحكم فقال إن شئتم حكمنا السيف بيننا وبينكم لو أن الله يعني كما سيأتي مروان هذا كان له أثر سيء في خلافة عثمان نحن والله كما قال الشاعر فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم مغارسكم تبنون في ديمن الثرى فقال عثمان اسكت لا سكت دعني وأصحابي ما منطقك في هذا ألم أتقدم إليك ألا تنطق فسكت مروان ونزل عثمان على المنبر فاشتد قوله على الناس وعظم قال وحج هذه السنة بالناس عثمان وفيها توفي كعب بن الأحبار ومصطح بن أبي أثاثة رضي الله عنه وقيل أن شهد صفين مع علي وهو الأكثر وكان بدريا وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعاقل بن البكير ثم دخلت سنة 35 هذه السنة الثالثة في الفتنة وفي آخرها قتل عثمان قال وفيها سار الناس الآن الفتنة استوت ونضجت وكان عبد الله بن سبأ اليهودي أسلم أيام عثمان وتنقل في الحجاز فطرد ثم البصرة فطرد ثم الكوفة فطرد ثم الشام فطرد يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم على شيء فأتى مصر فأقام فيهم وباض وفرخ هذا الشيطان الرجيم وقال لهم العجب ممن يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا يرجع إن كان عيسى يرجع في آخر الزمان فإن محمدا يرجع فوضع لهم عقيدة الرجعة فقبلت منه ثم قال لهم بعد ذلك العجب أن موسى كان له وصي وهو يوشع ولكل نبي وصيا وإن وصي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومن أظلم ممن لم يجز وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووثب على وصيه أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أخذوها بغير حق وتركوا عليا الوصي فنشر فيهم عقيدة الوصي هذه وانتشرت في الشيعة إلى اليوم قال فانهضوا في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم فإن الناس يستجلبهم هذا الأمر يستهويهم من جهة الهوى الطعن على الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر فإن هذا تستميلون به الناس شوف الخبيث اليهودي هذا وبث دعاته وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما هو عليه رأيهم وصاروا يكتبون للأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة قال وأهل المدينة تأتيهم الأخبار من جميع الأمصار وأما كل أهل مصر يقولون نحن في عافية مما ابتلي به هؤلاء وقال أهل المدينة إن لفي عافية مما فيه الناس كلهم فأتوا عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا قال ما جاءني إلا السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم وسنكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.